لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والذكر اسم الإيمان نحو طرفا يذكر أفضلا طرفا يذكر مقولا الإسلام وإن العمل الصالح وقد يذكر مقرونا بالذين هادوا النصارى والصالح. يقول المقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان. المقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان. وأما العموم بالنسبة إلى الملل تلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة. يعني أحيانا يذكر الإيمان ويقصد به العموم، وأحيانا يذكر ويقصد به الخصوص. فلما يذكر مفردا يبقى المقصود به العموم، ولما يذكر مقترنا بالإسلام يقصد به الخصوص اللي هو خصوص ما في القلب ما في الباطن بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر. الظاهر من الإيمان اللي هو الظاهر من الإيمان هو العمل، والإسلام داخل في ذلك. الإسلام هو ظاهر الإيمان كده. في الإيمان ظاهر وباطن إذا أطلق مفردا كده يشمل كل الدين، يعني يشمل الإسلام وما في القلب ويشمل العمل الصالح أيضا. فده معنى بقى كلمة المقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان. فالإيمان إذا أطلق ورد به الظاهر والباطن معا، يعني إذا أطلق عنه إذا أفرد عنه إذا ذكر مجردا أصبح عاما، وإذا ذكر مقترنا خص بما في الباطن. وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشعب شعب الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الله، وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. هنا يدخل فيه الإسلام يدخل فيه الأعمال الصالحة. ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفى إيمانه دل على أنها مستحبة. الأعمال الصالحة إذا ورد نفي الإيمان عند عدم هذا العمل لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. مثلا لا يؤمن من لا يأمن جاره دوائره، يبقى يدل على وجوب أن يأمن الجار بوائق جاره، وجوب أن يحب المرء ما يخي ما يحبه لنفسه. إذا ذكر فضل إيمان صاحبها يبقى من غير ما ينفى الإيمان ما يتقالش لا يؤمن من لم يفعل كذا أو لا يؤمن من فعل كذا، إنما يذكر خير من فعل كذا، ثواب من فعل كذا، أن من فعل كذا فهو في الدرجات الأولى، أن من قتل في سبيل الله مثلا كفرت عنه خطايا، أو أنه من أكمل منهم إيمانا مثلا، أو أنه من أرفعه الدرجة أو نحو ذلك. فده بقى يدل على ما يلزمش أن هذا الأمر يكون واجبا بل يكون مستحب. يقول فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا ترك بعض واجباته. يعني لا ينفى لا يطلق النفي، إنما لا ينهى مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ يعني انا ممكن اقول لا ايمان، ممكن اقيد واقول لا ايمان كاملا كده، لكن لو قلت لا ايمان امسكت يبقى ده نفي مطلق. ماشي؟ النفي المطلق ده ما يقعش على ترك شيء مستحب في اي شيء، سواء الايمان او في الصلاه او في الوضوء او في اي شيء، لانه اذا صح ذلك لصح نفي الايمان عن الامه كلها، ولا صح نفي الدين عن الامه كلها. لو قلنا ان ما فيش حد الا والرسول صلى الله عليه وسلم اكمل ايمانا منه، الفرق ما بين ايمان الرسول صلى الله عليه وسلم وايمان من دونه، هل معنى ذلك انهم مقصرين هم ما حققوش ايمان واجب عليهم؟ لا، ما فيش حد حقق الواجب عليه خالص. لا، ده بالتاكيد مثلا ان ابو بكر حقق الايمان الايه؟ الواجب، بس الرسول افضل منه. الفضل ده فضل في داخل دائره الاستحباب. فلو صح ان احنا ننفي الايمان لنفي الكمال المستحب لصح ان ينفى الايمان عن ابي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن كل الامه، لان ما من احد الا هناك من هو اكمل ايه؟ ايمانا منه. يقول واستقراء الكتاب والسنه يدل على انه لا يستعمل النفي المطلق الا عند انتفاء امر واجب، يا اما انتفاء ذات الشيء بقوله لا صلاة إلا بأم القرآن، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ونحو ذلك. لا صلاة إلا بأم القرآن يدل على وجوب أم القرآن خلال في الصلاة. والأصل في نفي الشيء، الأصل في نفي الشيء أنه انتفى ذاته، فإذا ما أمكنش نفي لوجود الشيء في الذات الحقيقة، توجد الرجل صلى مثلا بس الصلاة ناقصة، فأقرب المجازات إلى الحقيقة لنفي الذات نفي الصحة، أو ممكن نقول نفي الذات الشرعية اللي هي الشرع أمر بها. فظاهر كلمة لا صلاة إن الرجل صلاته بقى إيه؟ باطلة. ظاهر قول لا إيمان ولا دين إنه بقى إيه؟ يبقى كافر، المفروض كده. لكن علشان نصوص إخراج عصاة الموحدين من النار، ونصوص إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفضل لا إله إلا الله، جعلت إن أهل السنة يقولوا إن نفي الإيمان عن تارك بعض الأعمال أو فاعل بعض الأعمال، تارك بعض الواجب أو فاعل بعض المحرم، لا يقصد به نفي الإيمان بالكلية، ولكن نفي كماله الواجب. نفي كماله الواجب. بعض العلماء بيطلق ويقول نفي الكمال، فالبعض اللي بيفهم يعني مش فاهم قصده كويس يفتكر ان نفي الكمال الايه؟ مستحب. الشيخ الاسلام بيرد على الكلام ده، ماشي كده؟ يقول مثال مثلا في الموضوع بتاع النفي ده اختلفوا فيه، زي بالضبط لا وضوء لمن لم يذكر، لمن لم يذكر اسم الله. في بعض العلماء بيضعف الحديث، مش كده؟ وبعضهم بيصححه ويقول لا وضوء كاملا، يعني عشان يقول ان المذهب المعروف ان التسميه ايه؟ مستحب. ده ما يمشيش الكلام ده، ماشي كده؟ يصحح الحديث يبقى لازم يقول التسميه ايه؟ واجبه، ماشي كده؟ فبيقول كم ليه؟ لان نفي الكمال يعني النفي المطلق لا يصح ان يكون عند نفي الكمال المستحب، ولكن انما يكون عند نفي الكمال الايه؟ الواجب، على الاقل ان لم يكن نفي اصل الشيء، إن لم يكن نفي حقيقته، إن لم يكن نفي صحته وذاته الشرعية، ماشي؟ إلا إن إحنا ممكن نقول مثلاً الذكر معناه حضور المذكور في الإيه؟ في القلب، فإحنا ممكن نقول أيوه ده صح والذكر واجب، بس الذكر بالقلب ما يلزمش باللسان، عشان نجمع بينهم من الأدلة القرآنية والنبوية في عدم التسمية، فنقول أيوه يذكر بقلبه يعني ينوي، النية تكون واجبة، وشرط في صحة الإيه؟ الوضوء يذكر الله بقلبي، يريد وجه الله بقلبي، يبقى اذا يذكر الله انه بيتوضا لله، وده معنى النيه بيتوضا لله، عشان كده يبقى ذكر الله بقلبي بصحة الايه؟ صح. مثلا انا بضرب على ان البعض ممكن يفتكر ان نفي الكمال ممكن يرد نفي الكمال الايه؟ المستحب، وده مش صح. الشيخ الاسلام بيرد على الكلام ده، يقول فان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي اسم مسمى امر الله به، يسمى أمر أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا ترك بعض الواجبات وذكر الفعل. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها بانتفاء المستحب فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج. يعني يقول لا فلان حج لا فلان لم يحج واسكت. وأنا قصدي لم يحج الحج الذي غيره الحج الكامل المستحب لأن غيره أكمل منه. فلان لم يصلي فلان لم يصوم رمضان لم يزكي. يبقى الأمة كلها ما بتعملش إيه؟ ما بتعملش العمل دي. يقول لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أبو بكر ولا عمر. يعني ما حدش يعملها زي ما أبو بكر عملها ولا حد يعملها زي ما عمر عمل. يبقى ينصح يقول يبقى لا يوجد جهاد ولا يوجد صوم ولا يوجد صلاة ولا يوجد كده. لو صح ذلك يبقى الإيمان نفسه هينفع الأمة كلها. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين وهذا لا يقول عنه. فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. زيها أن يكون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمر أن يكون له خيرة من أمره. ده نفي للإيمان عند وجود الخيرة. لو واحد شاف أنه له أن يختار مع أمر الله ورسوله بما ليس بمؤمن ده نفي الإيمان الواجب على الأقل. وممكن يدخل فيه نفي لأصل الإيمان إذا رأى أنه من حقه أن يأخذ وعن حقه أن يترك اللي هو استحلال المخالفة. يرى أنه لا بأس أن يخالف يعني لما خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ده نفي لأصل الإيمان. ولكن إذا هو واحد شاور نفسه في أنه هو يطيع ولا يعصي بس هو معتقد أنه يلزم أنه يطيع بس نفسه تحدثه ما المرة دي تاخد الحكاية دي ومعلش تقوم بعد كده وانا بعد كونه يقعد يشاور نفسه يبقى ده دليل على انتفاء الإيمان الايه الواجب. ده لازم اول ما يعرف ده امر الله ورسوله يبقى مش ممكن يكون عنده احتمال في الباب ولا مناقشة مع نفسه ولا ان هو يقول اختار ولا ما اختارش الا ان هو عايز يقول اعمل ولا ما اعملش. دي معناها انه ناقص الإيمان. ولو شاف في نفسه انه يجوز انه يترك امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يبقى كافر ولا عدو. ما احنا بنقول الكامل ده يطلق على اطلاقين الكامل الواجب والكامل المستحب. فاحنا لما يقول المراد نفي الكمال بيسألوا انت قصدك انه كمال فيهم لان الكمال يطلق على الكمال الواجب ويطلق على الكمال الايه المستحب. فإذا قال في لا إيمان لمن لا أمانة له إنه نفي الكمال المستحب يبقى إيه؟ يبقى نقول كلام باطل. ده الأمانة فرض في الإيمان واجبة في الإيمان. إذا نفى الإيمان عمن لا أمانة له يبقى الراجل ده ناقص الإيمان الإيه؟ الواجب أو ناقص الكمال الواجب للإيمان. يأثم بطرق يذم يستحق العقاب ماشي كده. بيقول لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان يقع. فان من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجوز ان يقال ما فعله لا حقيقه ولا مجازا. ما ينفعش بعد ما يعمل اللي ربنا امره به يقول لا ما ينفعش. ليه؟ لان كان فيه حاجه ايه اكمل منها استحبابا بس هو ادى الواجب اللي عليه. يبقى ازاي اقول له انت ما عملتش؟ ما ينفعش. كل نص في نفي الإيمان يبقى حيدد دليل على وجوب هذا الأمر أقل حاجة الوجوب. إيه بقى المشكلة؟ كل حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أو القرآن قال لا يؤمن يبقى الحاجة اللي ذكرت لازم تكون موجودة في كل مؤمن. ما وجدتش يبقى الإنسان ده مستحق للعقاب وتارك للواجب عليه. وممكن يبقى كده حسب نوع العمل متعلق بالشرك ولا بما دونه. معلوم ان ده مش باب الشركيات مش كده؟ يبقى لابد اذا ما حبش لاخيه ما يحب نفسه يبقى ناقص الايمان الواجب مستحق للعقوبه. صفه واجبه في المؤمن ان يحب لاخيه ايه؟ ما يحب نفسه. الواجب لا يؤمن الايمان الكامل الواجب مش الكامل المستحب. ده لازم يكون لا ده لازم يكون موجود يحبه كما يحبه لنفسه. يحب له خير زي ما يحب لنفسه. أعلم أنه مستحب. فإذا قال الأعرابي المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى ما ينفعش نقول الراجل ده صلى. مش كده؟ صلاة أجزأته. فما قال له لم تصلي يبقى الراجل ده نفيت عنه ايه؟ الصلاة يبقى صلاته باطلة. وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة لا صلاة لفرد خلف الصف كان لترك واجب. لفرد خلف الصف لا صلاة لفرد أي لفرد خلف الصف. نفى الصلاة هنا ده الأصل فيها زي ما قلنا النفي ايه؟ صحة الصلاة. لا الأصل فيها صحة الصلاة. ده لو في حاجة ده أقل حاجة إن الحاجة دي واجبة. ماشي كده؟ يقول كان لترك واجب. وكذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما هنا دي فيها نفي. فيها نفي ليه؟ لأن إنما أسلوب قصر زي لا وإلا. زي لا معناها لا يكون مؤمنا إلا من آمن بالله ورسوله ثم لم يرتاب وجاهد بماله ونفسه في سبيله. ماشي كده؟ إنما دي أسلوب قصر. يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب. والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين. يعني بمعنى أنه ناوي يوم ما يقدر ويفعل أو حتى لو كان في غيره بيفعله لكن عازم عزم أكيد أنه يوم ما يجب عليه فرض عين هي إيه؟ هيجاهد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة رواه مسلم. فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة الفن. الشيخ الإسلام ذكر المثال ده عشان يرد على ممكن على شبهة ممكن تبت في ذهن البعض على كلامه إن هنا حصر المؤمنين في الصفات دي يبقى الصفات دي واجبة فهيرد عليه إن بعض أنواع الجهاد إيه؟ مستحب إن هو فيه جهاد فرض كفاية. فطالما إن فرض الكفاية ده قام به البعض يبقى القدر اللي قاموا به في حق غيرهم إيه حكمه؟ مستحب مش كده؟ سقط عنهم الوجوب وبقي الاستحباب ان واحد يشارك في الايه؟ في الجهاد ده. فلكن هو ما هوش آثم فهيقول ده لازم يكون بيحدد نفسه بان هو ايه؟ هيغزو. والتحديث النفس ده بيثاب الانسان عليه كالمجاهد خصوصا اذا كان عاجز مش كده؟ بدرجه من درجات. وبعدين هيرد كمان رد يقول وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعدده ولا بد ان يجب على المؤمن نوع من انواعه. يبقى جاء لابد انه يجاهد بدرجه من درجات الجهاد. وكذلك قوله انما المؤمن يعني يقول في جهاد نفس وفي جهاد الشيطان ونحو ذلك. وكذلك قوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا كله واجب. فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات كما أن الإخلاص لله واجب وحب الله ورسوله واجب. وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة. الواجب بإجماع المسلمين التوكل أعظم منها الأمر به ونهى عن التوكل على غير الله، قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل، وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل، وقال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم. وأما قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، يعني من غير ما يبذل في مجهود فهيحصل تلقاء مع وجود الإيمان، وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل. وهذا كقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم، فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحابين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن نفس الإيمان ينافي مودته كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله، فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه أجر، إذا أقل الأحوال أنه ينفى أنه ينفي أن الإيمان الواجب مقبل كافر والعياذ بالله، إذا كان يحبهم على كفرهم أو ينصرهم على كفرهم أو يطيعهم على كفرهم يبقى إيه؟ يبقى انتفى أصل الإيمان، يبقى وجل القلب واجب. ما هو ده نقص في الإيمان، ده لابد أنه يجل القلب ويشعر الخوف من الله إذا ذكر، إذا ذكر بالله اتق الله ولا تفعل كذا، فاخبره إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بمعنى ان هو لما يذكر بالله وامره ونهيه يخاف ربنا ويترك المعصيه، اذا ما عملش كده يبقى نقص لينا، اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم كثيرا استرس بالصرح، زي ما قلت لك على ان هو اذا ذكر بالله ويقف مقبله، اذا ذكر امر الله التزم خوفا من الله عز وجل ومن عقابه، وظاهرها تدل ان هو يعني ان هو مع تلاوه القران ومع ذكر الله عز وجل يخاف عقاب الله عز وجل، يستحضر عظمه الله عز وجل فيجب القلب. زياده الايمان مع القران، ان هو كلما يقرا القران كلما يسمع القران يزداد ايمان، وعلى ربنا توكل واجب على الله، اقامه الصلاه الزكاه كلها من الواجبات. اللي بيعالج قلبه ده وخبرك بيبقى ان هو لسه ما وصلش صح الايمان الواجب، لان هو زي ما بيقول كده من لوازم الايمان الثابته فيه، يوجد الايمان يوجد الشيء ده، ما موجدش يبقى نتيجه الايمان ما اكتملش، انه كمال الواجب. ومثله قوله تعالى في الايات الاخرى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فذكر جمله شرطيه تقتضي انه اذا وجد الشرط وجد المشروط بحق له التي تقتضي مع انتفاء الشرط انتفاءه. التي تقتضي انتفاء تقتضي مع ارتفاع الشرط. فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء، دل على ان الايمان المذكور ينفي اتخاذهم اولياء ويطاعون، ولا يجتمع الايمان واتخاذهم اولياء في القلب، ودل ذلك على ان من اتخذهم اولياء ما فعل الايمان الواجب من الايمان بالله والنبي وما انزل اليه، وما فعلش من الواجب، وبعض انواع الموالاه دي بتبقى ايه؟ تبقى والعياذ بالله ما فعلش اصل الايمان، زي بالظبط كده ان اذا زال الخوف بالكليه من القلب يبقى زال ايه؟ اصل الايمان، واذا زال يعني التوكل على الله بالكليه من القلب زال ايه اصل الايمان. يعني لو في قدر اصل التوكل يعني اليقين بان ربنا هو النافع الضار المعطي المانع يكون ثقته على الله مش على نفسه، يبقى ده اللي هو ادنى لابد ان يوجد اصل هذا الشيء عشان يوجد اصل الايمان. اذا انتفى كماله ينتفي ايه كمال الواجب، واذا انتفى كمال المستحب يبقى ينتفي كمال الايمان لايه المستحب. اللي يحبهم على كفرهم يعني يقولوا اللي ولو كانوا كفروا ما لازم نحبهم والعياذ بالله على كفرهم، يقولوا دول كفره، يقول له لا مش مهم، دي حاجه بسيطه، دي ما تقتضيش ان احنا نبطل، يبقى ده قاطع ان ما عندوش ايمان اصلا، يبقى كافر والعياذ بالله. اللي هي بقى الرضا بالكفر والعياذ بالله، ما هي دي معناها بعد ما يعرف انه كافر ويقول دي حاجه بسيطه ما تقتضيش ان انا ابغضه، ما دي لوحدها كفر والعياذ بالله. يعني كونه هو اصلا يشك في كفر الكفار، ده الشك في كفرهم فقط كفر، اذا كان سمع الايات تكفرهم والا يبقى اقامه عليه الحجه، ما سمعش الايات يبقى يولى عشان يكون فاكر ان هم مش مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم. بس اصل برضه دي جزئيه دي يعني مستحيل ان واحد يكون عنده شيء من الايمان ويعرف ان فلان ده بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا مفيش حاجه بينه وبينه، لا مش مشكله انه بيكذب الرسول، ده قطعا ما عندوش ايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام. معلوم صحيح. اللي سمع الايات اللي سمع الايات بتاعت تكفيرهم في القران العظيم ما ليس هناك عذر، اللي ما سمعش الايات سمعها بالك، والا فالتلبيس ما جعلش ان الناس كلها ما تبقى التلبيس ده طول عمر الناس بيلبس عليه، لكن الحجه بتقوم على الناس بايه؟ ببلوغ القران، مش كده؟ اذا تليت عليهم ايات الله عز وجل، اذا تليت عليهم ايات القران اللي بتقول ان المؤمنين هم ان الدين عند الله الاسلام، وما يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه، وبعد كده يقول طب وماله الادين الثانيه؟ والعياذ بالله. دي افظع درجه الموالاه، او واحد كده يكون حافظ القران كله من اوله لاخره وبعدين يقول لا الفرق بيننا وبين النصارى مش في التوحيد، ده في الرساله فقط، وده ما يقتضيش ان هم يبقوا يعني كلهم يكذبوا الرسول عليه السلام مش ما يقتضيش ان هم يبقوا ايه؟ يبقوا كفر. ولو انه اعتقد ان ربنا ثلاثه ممكن يبقى موحد برضه، واذا اعتقد ان ربنا اتخذ صورة وولدا وبيقول ان ربنا هو اللي خلق الكون يبقى موحد، يبقى ده مش مشرك بالله، او ده كان كفر ضواحي مفيش كلام، خاصة ان هو يكون ايه؟ حافظ القرآن كله، فضلا بس ده يكفي انه يكون سمعه بس، يكون عرف الآيات دي انها موجودة. قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله رسول مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ان قد جئتم شيئا ادى، سمع الآيات دي، سمع قل والله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، وبعد كده يقول ان اللي يتخذ يقول لو كنا اتخذ ولدا معلوش ضرر ما فيهوش مشكله، ده موحد بالله ومؤمن بالله، يبقى كذب القران. ها؟ تقول لهم خلاف ما يبطن؟ احنا لينا الظهر؟ احنا شلنا الظهر؟ لينا الظهر؟ المعامله دي حاجه انت بالظبط كده الناس ممكن تتلبس عليها ان هم لقوا الشيخ بيسلم على الاسيس، مش قال ان الاسيس ده على حق، لو شافوه بيسلم عليه بس قال لك بس خلاص، لا ما دي نقطه، ما هو كونه يسلم عليه او انه يتعامل معاهم دي ما تقضيش موالاه، واخد بالك؟ ومثله قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وما تولهم منكم فانه منهم، فانه اخبر في تلك الايات ان متوليهم لا يكون مؤمنا، واخبر هنا ان متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضا. قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني تقشعر منه الجلود الذين أشركوا الآية. كذلك قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذان لا يجوز، وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن، فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه، فلهذا نفى عنه الإيمان، فإن حرف إنما تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. وما من الأصوليين من يقول إن للإثبات وما للنفي فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات، وليس كذلك عند أهل العربية. وإن يتكلم في ذلك بعلم فإنما هذه الكافة كف إن عن العمل التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل. كفها عن العمل في بنصب المبتدا ورفع الخبر، لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الإسمية، فلما كفت بطل عملها واختصاصها، فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية، فتغير معناها وعملها جميعا بانضمام ما إليها، وكذلك كأن ما وغيرها. هي دي زي ما قلنا يسموه أسلوب قصر، أهل العربية يسموه أسلوب قصر، مش إنه إن دي ما نافيها، لا دي ما الكفة، إنما مش نافية، الما فيها مش نافية، لكن هي تفيد معنى لا وإلا. إنما أنت رجل زي ما أنت إلا رجل مثلا، إنما الكريم فلان كأنك قلت لا كريم إلا فلان. وكذلك قوله تعالى ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يبقى التولي عن طاعة الله صلى الله عليه وسلم تنافي الإيه؟ الإيمان. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المؤمنون. فإن قيل إذا كان المؤمن حقا والفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقد قال أولئك هم المؤمنون حقا، ولم يذكر إلا خمسة أشياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.